نفس السائلة تسأل وتقول: فضل الست، صيام الستة من شوال. حبيبنا النبي علمنا وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أي العام كامل، يبقى فضلها ده كبير ما شاء الله. بنأكد تاني على أخواننا وأخواتنا، بعض الناس بيفتوا خطأ على وجوب صيامها. لا، هي مش واجبة، ليست واجبة وليست فريضة، رمضان فقط الفريضة، وهذه من النوافل، وهذا من التطوع، وهذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى بها فله الأجر والمثوبة، ومن تركها فلا وزر عليه ولا إثم عليه ولا حرج عليه، لكنه حرم نفسه الأجر والثواب الذي عند الله تبارك وتعالى. يبقى الفضل بتاعها، النبي قال عليه: اللي صوم رمضان ثم يتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أي العام كاملا. هل يشترط التتابع فيها؟ لا يشترط، الأفضل أخذها متتابعين، تتابع ماشي، انقطاع ماشي، اثنين وخميس ماشي، المهم أجيب الست أيام. السؤال ينبني على نفس السؤال بالنسبة للأخوات الفضليات، خاصة اللي عندها أيام تعويض، عليها أيام قضاء بسبب العذر الشهري، الحيض أو الدورة، الكلام دون، فبالتالي تبدأ بالصيام الستة ولا تبدأ بالصيام اللي عليها؟ نقول الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، يعني يجوز البدء بالستة من شوال، ويجوز البدء بالست بقضاء ما عليها من أيام فترتها بسبب عذرها الشهري. والأولى وما يطمئن قلبي إليه، نبدأ بالقضاء، نبدأ بالقضاء. لماذا؟ لأن القضاء دين وهذه ليست دين، وبالتالي هذا ما تقول قلبي لي. أنا قلت في المسألة في البداية فيها سعة، يعني اللي بدأت بالستة من شوال صحيح، وحتأخر القضاء لبعد شوال ماشي، أو حتأخر القضاء لبعد ما تخلص الستة برضو ما فيش مشكلة، واللي بدأت بالقضاء يبقى إذن أمر فيه سعة، فهذا جائز وهذا جائز، لكن الأولى والأفضل والأحسن تقضي ما عليها إن شاء الله تبارك وتعالى.